بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وحمد الله ارحم الراحمين. هذه الليله حسب التقويم هي اول ليله من هذا العام الجديد 1430 لهجره المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. ونسال الله ان يغفر لنا فيما مضى ويجعل عامنا هذا وما بعده عام علم وخير ونفع وعزة ونصر للإسلام وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعله عام فتح مبين للمسلمين ولإخواننا في فلسطين وفي كل مكان. اللهم وزدنا فيه يا إلهنا من العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح والتجارة الرابحة، وأعذنا فيه وفيما بعده من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نحن مع الدرس 20 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد تكلمنا حول باب ما جاء في الرقى والتمائم، ونستكمل في هذا الدرس ما يتعلق به أعد قراءة تحرير عبد الله بن عقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عقيل مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد الترمذي. وروى احمد عن عبيد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبيد لعل الحياه تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وثرا أو استنجد في عبادة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع كلمة من إنسان كان تعدي رقبه رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. طيب، عبد الله بن عقيل حتى له مصطفرا بضم العين المهملة، وهو أبو معبد الجهني. يقال أنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك يصرح فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق أنه قال من تعلق شيئا وكل إليه. التعلق بالشيء أساسه وأصله التعلق بالقلب، ومن وسائله التعلق بالأفعال، ومن الأسباب التي قد تكون مشروعة وقد لا تكون مشروعة. وهذا الحديث عام في كل من تعلق بشيء، وفيه إخبار أن الله سبحانه وتعالى يكرمه إلى ما تعلق به. وعلى هذا فالناس في هذا الزمان اسم تعلق بالله عز وجل وتوكل عليه وفوض أمره إليه ثم بعد ذلك أخذ بالأسباب التي أمر الله عز وجل به فيدخل في فعل الأسباب كأن يقرأ القرآن طالبا وداعيا للشفاء من الله سبحانه وتعالى، أو أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات المشروعة التي جاءت الأدلة بها. فمن توكل على الله أولا، وذلك يكون بتعلق القلب به وبفعل الأسباب التي أمر الله بها، فهذا الخبر يقول إن الله سبحانه وتعالى يكفيه ويعينه وييسر له كل عسير، ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لأنه توكل على إله قادر مالك قاهر كريم غفور رحيم بيده مصالحه. فمن تعلق بالله عز وجل ورتب أمره إليه وفوض شؤونه على ربه سبحانه وتعالى فقد ابتدأ إلى وقف من وكيل وأساس متين. ومن كان الله عز وجل معه معينا له ميسرا لأمره فلا تسأل عنه على أي حالة. هذه الحالة، ويقابلها حال أخرى، أن من تعلق بغير الله عز وجل، تعلق به قلبه وسكنت إليه نفسه فالتجأ إليه من جن أو شياطين أو أولياء أو صالحين أو ملائكة أو بشر، واستخدم لذلك مما يتعلق به من رقى شركية وتمائم وخرزات وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يدله إلى ذلك. ومن وكل إلى مخلوق فقد خاب وخسر، وكثيرا ما يخذل من ذلك الذي ظن أنه ينصر به. وعلى هذا فمن تعلق بغير الله سبحانه وتعالى وكله الله عز وجل إلى ذلك، والنتيجة أنه يركب إلى مخلوق وحيد لا يزال لا يملكون المعنى. فمن تعلق أمرا بالتمام لترفع عنه الضر أو تحريه من العين أو نحو ذلك فقد وكل إلى أضعف الوحيد، بل كثيرا ما يخبر من الجانب الذي يظن أنه يعينه ويكشف ضره كما هو معنى. وهذه قاعدة عظيمة عامة في حياة الإنسان المسلم، أن من توكل على رب العالمين تبارك وتعالى فالله يكفيه ويعينه، ومن توكل على غير الله فالله عز وجل يتخلى عنه ويخذله ويكله إلى من توكل. وهذا الحديث يفيدنا غير من سبق فائدة كبرى، ألا وهي أن ما يخافه الإنسان في حياته، أن ما يخافه الإنسان في حياته مما يخاف، فليعلم أنه لا منجاة إلا بالتوكل وتفويض الأمن إلى ملك الملوك القهار الجبار سبحانه وتعالى. ومن صدق في توكله على الله عز وجل فإن الله يكفي ولو كادت الدنيا ولو كاد من سهرته، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وقع عهده وحفظه فلا يمكن أن يصل إليه أحد كائنا. فعلى الأمة أن لا تخاف إلا رب العالمين، وأن لا تنظر إلا رب العالمين في كافة أحوالها. والناس كما هو معلوم في مثل هذه الحالات ما بين أحوال خاصة ترتبط بالأفراد كالخوف من الصحراء ومن الجن ومن الأعداء من الإنس وغيره، وما بين التخوفات الموهومة على الأسر والصغار والنساء ونحو ذلك، وما بين خوف عام تخافه الأمة من عدو الخارج كما هو الحال اليوم في عدوان الصليبيين على بلاد المسلمين وفي عدوان اليهود على إخواننا في فلسطين. أقول كل ذلك ليس للأمة فيه منجا ولا نصر إلا بأن يكون توكلهم على الله عز وجل. ومن توكل على الله عز وجل وصدق في توكله وعمل مسار ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينصره ويعينه ويشفيه. وما أخاف الإنسان أو الأم من ضر ومن أمراض ومن تسلط للشياطين ومن تسلط للأعداء إلا بسبب الاعتماد على غير الله والتوكل عليه فيتحقق فيه المنذور هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خاف من غير الله عز وجل وتوكل عليه لينصره وكله الله إلى ذلك الغير فقد يأتي ذلك. ومن تأمل للأسف الشديد أحوال كثير من أمة الإسلام اليوم تجد تعاملهم بغير الله عز وجل من الأمم الصليبية الكافرة الضالة. فما الذي حدث؟ هذه الأمم الكافرة الضالة الضالة لما رأت المسلمين يعتمدون عليها ويتوكلون عليها من أمر الله عز وجل تسلطوا فرضوا منها أتوا من جاهلية وتسلط عليه هؤلاء. بينما الأمة الإسلامية في تاريخها ومن دعاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت مؤمنة خائفة متوكلة على الله عز وجل كانت مهيبة جامدة يخافها عن الله، وحتى لو وقع معارك ومناوشات في البلاد الإسلامية وفي الأطراف تجد الأمة سرعان ما ترجع إلى دينها وإلى ربها والله عز وجل يسمع. من تعلق شيئا وجدت إليه. وللأسف الشديد بلغ ببعض المسلمين أن اعتمدوا وتوكلوا على رحمة اليهود وعدلها، فهل أحد يرتدي من إخوان الفرق والخنازير الذين خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يعلمون أنه رسول من رب العالمين خانوه خيانات كبرى كما في أحداث كثيرة وعلى رأسها الحادثة الكبرى في غزوة الأحزاب لما نقضوا العهد والأحزاب قائمة على المسلمين نصبت من الغريرة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا في داخل الدولة الإسلامية في داخل المدينة النبوية وكان رمه من عهد شديدا على أمة الإسلام، حتى إنه لما جاء بعض الخبر إلى رسول الله أنه خان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وفدا من الصحابة وقال لهم أصبركم في خبر يهود، فإن كانوا على العهد فصرحوا، يعني إذا أتيتم إلي في المجلس، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتيتم إلي في المجلس ووجدتم اليهود على عهدهم لم ينقضوا فصرحوا، وقولوا يا رسول الله إن اليهود لا يزالون على العهد لم ينقضوا ولم ينقضوا، لكن إن وجدتموهم قد نقضوا وغيروا فوجدوا أو أنبشوا حتى لا يفت ذلك في عظم المسلمين. وفعلا لما أتى ذلك الوقت إلى حضور بني قريظة وكلموه بالعدل تجاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا من محمد؟ من هذا الذي تدعون أنه رسول الله؟ ليس بيننا وبينه عهد. وسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قول قبيح، فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه وقال يا رسول الله عرض وقال، لان هؤلاء سبق ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله وتبارك. وجمع نظر الأحزاب أحيانها، فلما رد الله كيد الأحزاب وأنزل الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا لم ترى ورجل ورجع خالدين، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه المعركة المسمات بغضبة الخندق أو الأحزاب، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيته ونزع لحمته وسلاحه إلا بالنار، فما هو إلا أن دخل عليه جبريل فقال له يا محمد أرفع السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني من أكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يأمرك أن تسير إلى المحرم، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مصيحيا ينادي في جيش المسلمين في غزوة الأحزاب ألا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في ذلك، وقال له جبريل إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد حق الرجال، فجاءت تسقط صلاة العصر أن يصلون عن الطريق أو يصلون بعد فضول وقتها تنبيها للأمر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا حاربه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وناداه بيا إخوان الصغر وما زال الحصار شديدا حتى كرهوا حتى بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع مخيطه فتتفتت اكبارهم لانهم اهل الدرجه، قال تعالى ما قطعتم من دينه او تركتموها ظاهره على رسول الله فباذن الله وليخزي الناس، فلما اشتد منه الحصار طلبوا في ان يتوسط فيهم كما توسط في اسلافهم من ذلك النقاع وبني نظير احد من خلفاء التجاريه، فكان خلفاء التجاريه هم اوس، فقال لهم رسول الله انا ترضون ان احفل فيكم سعد بن معاذ؟ فقالوا لانه كان حديثا لهم، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في أمساك الطعام. فلما جاء وقت النصب للحكم قلت لسعد رضي الله عنه وارضاه على حماه لانه كان تركش، فقال صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم فانزلوه. فلما انزلوه وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال صلى الله عليه واله وسلم لقد آن لسعد ان تدخله الى سيدنا يوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بما تحكم، فنطق رضي الله عنه والله بحمده وقال يا رسول الله احكم بان تسلم راتبته وان تسلم براهيم ونساءه وان تكون انظاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعثه الله رحمه للعالمين، لكن قال بعثت انا والساعه اتي وجعل رزقي استظل برمشي انه جهل. قال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات. فالمؤامرة بالأخير فحضرت لهؤلاء الخوان الإخوان الدرجة أمر بالأخير فحضرت لهم ثم ضربت أعمالهم في مساء يوم واحد وكانوا غير مسلمين إلى السبع من من أنفق منهم قطع الرأس ومن لم يثبت منه استرقى مع النساء والقصاص. هؤلاء الخوان اصحاب التابع المعروف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا يوجد للمسلمين ان يميل اليهم ويركن اليهم ويشاركهم ويقدم لهم المعلومات يرحل اليهم ضد اخوان المسلمين المجاهدين في سبيل الله. سبحان الله كيف يقول والله لا يقدر ان الانسان لا يتالم اشد الالم أعظم من ألمه مما يفعله اليهود اليوم المجازر أن تجد من المسلمين من يبرر اليهود ويستهد المجاهدين الصابرين هناك ويضربهم السبب في هذه المشاكل. ألا يفهمون؟ ألا يفهمون رب العالمين؟ ألا يفهمون العقول؟ ألا يخافون من الذنب فقد قلوبهم فيفتنوا فتنة في أعظم الأذى الذي يجري في إخواننا وفيه من يموت فيما نحسبهم إن شاء الله على خير وذنب. هل يمكن أن يحكي أحد يقول من هذا الكلام ويمثل غير المحتمين لانفلال المناطق المحتملين للمسجد الأقصى ماذا يقول عن احتلال اليهود للمسجد الأقصى ويصرحون أن القدس لم تسلم لليهود هي عاصمتهم الأبدية كما يزعمون وكذبوا. يقول عاصمتهم الأبدية هي القدس ولم تتنازل عنها الأرض المباركة والباب الذي لم يزال الباب باب من تبرك بشجر او شجر ونحوهما وسنتكلم ان شاء الله تعالى عن البركه وانواعها والبركه المشروعه وغير المشروعه. هذه الارض المباركه اختبرها اليهود احتلوها طردوا المسلمين بعض السكان طردا أجلوهم منها تاريخ طرد المسلمين الفلسطينيين من هذه البلاد تاريخ عجيب ما شهد له في تاريخ الإسلام كثير وها هو الآن يتمسكون بثلاثة أربعة أسطر ومنها النصر ويحاولون على مجموعات من رفع الأراضي لبعض الفلسطينيين المنتفجين وحين تأتي الأمم لتقول إن هذا ظلم وجوه ولا يجوز أحد أن يتمنى عن بلاد المسلمين يتمنى المجاهد في سبيل الله ويبرر اليهودي بالقاصد أقول للأسف أن أمامنا من اعتمد على رؤوس الطبيعية العالمية وعلى هؤلاء اليهود وسلم أمره إليهم للأسف الشديد الجزء الأكبر من الأمة سلم للأمريكان ولليهود تاريخ الأمة والمنطقة فلما توكلوا على غير الله كانت النتيجة وكلهم الله إلى عدو من قريش شرس خليف لزق إلى عدو من لا يرحم إلى عدو من دمى ولادة وطحنة دمر مدنه وقتل الملايين وجرح الملايين وشرك الملايين وما افعال اليهود الان في فلسطين تحت مباركه الدول الغربيه وكثير من البلاد العربيه للاسف الشديد هي كذلك إلا صورة من هذه الصور المفجعة في عالمنا أيها الإخوة نحن في مرور لكن الحدث كبير جدا وكان المفترض أدى من يدرس وإنما يكون درسنا حول الحدث ومن المهم على هذا الموضوع من خلال عدد يسير من اللغات اما اولها بعد درسنا السابق المتعلقه شيئا نفد اليه ومتعلقه لغير الله وكله الله الى ذلك الغيب عندنا قضيه اساسيه الا وهي ان قضيه الفلسطينيه هي قضيه الامن وليست قضية الفلسطينيين ولا قضية دول الإيراق ولا قضية جامعة الدول العربية ولا قضية أي منطقة هي قضية الإسلام واليهود يعرفونها أنا أقول لكم يا أيها الإخوة اليهود يعرفونها بالحق يعرفون قضية الفلسطينية الإسلام وكذلك المسلمين لأن المسجد الأقصى هو قديم المسجدين كوارث المساجد التي تشد إليها الرحال ومعنى أن تشد إليها الرحال أن الصلاة فيها مباركة ولذلك الشأن بذلك مباركة كما جاء بذلك أيضا نص القرآن وجاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فجنائة المسلمين وقضية المسلمين ليست ملكا لأحد. هل تحرم أن حتى المسلمين المسلمين لا يملكون لا يملكون لأنها بداية أمة. وإذا كان كذلك فلنعلم أن طبيعة المعركة مع اليهود هي معركة عسكرية كبرى قبل أن تكون سياسية أو أمنية أو اقتصادية. اللحظة الثانية المتعلقة بهذه الأحداث التي نراها هذه الأيام ونشاهدها في الأوراق فيها هي أنه في المدار ما تكون وسائل الإعلام ناقلة لمن يجري بالنسبة للأمة بمقدار ما تتحمل الأمة المسلمة. أنتم تعلمون يا أخي إن لو كنت لا تعلم به لا تسلم، لكن إذا كنت تعلم به أنت مسؤول. شدة كذلك أيضا لو أن هناك فقيرا بعيدا عن جانب لا تعلم به لا تسأل عنه، لكن أن يكون في جانبك فقير جاهلا ثم لا تطعمه لك فانتظر سياسة اليوم التي صارت خلق الأشياء مباشرة وتتسابق على نقل ما يجري في مجال الأقوى مثالية في هذا الموضوع لإقامة الكلمة العامة وهو أن حجة الله عز وجل صارت على أهل الأرض نوعية. وبالنسبة للمسلمين بلا شك أن حجة الله عز وجل القائمة المعرفة أنهم يرون ويشاهدون بحقائق بدون علم. لا يحتاج الأمر إلى أن يقال له أنا متأكد أنا أرسل من فلان أنا قال من فلان، لا، وإنما يراه الناس ويشاهدونها بفم العلم إذا بفكر. وعلى هذا فكل مسلم عليه أن يفكر ويتساءل ما هو واجب هذه المسؤولية التي تنام بي تجاه ما أرى وأشاهد من حولي. اللفتة الرابعة أنا أقول يا أيها الإخوة في الله إن الأحداث في هذه الأيام هي تريد لنا قضية فلسطين من أساسها وأوضح حين السلام، يعني ما جرى بين العرب واليهود خلال 30 سنة أو 40 سنة وما جرى بينهم وبينهم من مفاوضات خلال 18 سنة أو 19 سنة هذه القضية كلها تحملت من خلال هذا الحدث لتعود قضية المسلمين بيضاء نقية من الأيام. يعني أن بعض الناس ظنن للسلام والاتفاقيات والمفاوضات هنا وهناك وغيرها والمدة الفلسطينية والجماعية في الأخير والعرب والسلام والسلام بمقابل الأرض والتصبيع والكلام هذا نحن نشوش شوية على هذه الأمور تجاه قضية فلسطينية تصاحبهم شكوك وأن قضية يمكن أن تنتهي إلى مثل هذه المواقف أو الاتفاقية فجاء هذا الحدث ليريد القضية من ذلك، لأنه اتفق المعارضون على أن ما جرى قبل اليوم هو شبيه بما جرى في المكتب ما يسمونه بثمان وأربعين حين قتل المسلمون وسجنوا عن بلادهم لما بدأ اليهود يحاولون الخمر. وتبين أن رؤية الفلسطينيين لا يمكن أن يحكم من العرب بها، بل لابد أن تعود بيضاء نقية واضحة في الشمس فيما بين عدو المنتصر وبين أمة يجب عليها أن تسعى لتنتصر لإخوانها ولهذه البلاد. وعلى هذا الذي يدخل فإن النظرية فلسطين على الكمال عادت كما كانت، وكأن قضية جديدة لأول مرة، يعني إن كنت صراحة من التاريخ أن كلام المثال قبل ثمان وأربعين واللي كانت تفعله إلى الصعوبات الصهيونية واليهودية ثم الجلاء الأخير عن ثمان وأربعين التاريخي سمعتم وقرأتم عنه وعن ماذا، فإذا لم تشاهد ما هو الصواب فماذا تفعل الأمة الإسلامية تجاه هذا التجسد لقضية كبرى من قضايا الأمة الإسلامية ولقضية الجسد؟ السادسة الوقت السادسة أو الخامسة إبقى نحن أيضا مساحين بالجديد أن الله سبحانه وتعالى رحيم حكيم قدره وتجد المشيء ويبقى معنى علم اليقين أن وعد الله عز وجل لمن توكل عليه واعتمد عليه وصدق معه ونصر أن وعد الله عز وجل مقاعد من الله سبحانه. فلذا الإيمان قوة اليهود في الأمر ولا مساعدة الصليبيين، وإنما الإيمان هو إن صمص الله ينصره ولم نقول بها لهم ونقول للإيمان من الجاهلية في فلسطين اعلموا علم الجميع أن المعادلة رابحة مثل الشمس سنة ربا إن صمص الله عز وجل فإن الله يصمص والمقصود إنما يكون مع الصبر يكون مع الإكتئاب. والنبي صلى الله عليه وسلم نصره الله بعد أن كان يدور على المشركين ويدور عليه، لكن لنحذر كل الحذر من أن يصيب أن يأس في هذا اليوم، لنحذر أن اليقين أن لم ينهه نهر وفوق رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس قرارات والمرء أو دارات أو أصحاب البيت الأبيض أو الأوروبيين أو غيرهم، لنعلم علم اليقين من أيها الأخوة في الله أن المدبر هو رب العالمين وما يحدث شيء إلا بإرادته وتقديره سبحانه. هي المعرفة أن الله سبحانه وتعالى إذا أذن للنصر أن زغر ما كان قوة. الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولقد نصركم الله بكلمة ومن جملة الله شوف التعبير القرآن، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كان المسلمين ضعفاء قلة، لا زاد لا سلاح لا ضعف ركع إلا القليل، ولكن لما جاء نصر الله عز وجل إذا المشركين وكبار القضاة والمجاهدين يسقطون طبقة وقسم منهم أثار أذلة. أبو جهل وما أكثر نماذج أبي جهل في التاريخ هو الذي سقط صريعا من معركة وقتله غلامان من المسلمين الجهل والتقى على رقبته من عبد الله بن مسعود وكان أبو جهل من كبير الجهل أن سنة الله عز وجل في النص الثانية واللحظة كل شبر أن ننظر إلى المثل من الإعلان المادي يزرع في قبول من يأس الإعلام وكثير من الأشياء قائم على هذا زرع اليأس إنه دولة لا تقرأ جيش لا يقرأ قوة اليأسية يفعلون ما يشاءون يقلبون كما يشاءون يضربون كما يشاءون. هل خرجوا عن قدرته ما الذي منقدر على المسلمين؟ والدليل على ذلك ان هذه القوه الاسلاميه عجزت عن طوارئ متاسفه تصلح الفلوس إلا في بلد الشرق ما عندهم فعلا البدع الشرق. إذا فهمت على أن هؤلاء اليهود لو كان في المسلمين شيء من القوة والاستقدام الذي لا يجامل فيه هؤلاء لكان أخف المسلمين مع الإيمان والتقوى والصبر والمصابرة يتمدد في مصر رب العالمين كما قال سبحانه وتعالى. وما جرى في أكثر دولة العالم كما يسمون في العراق وفي أفغانستان مشاهدة، وما يوجد في السماء مشاهدة، وفي انتظار كبرى على هذه الحقيقة العظيمة. ألا وهي أن من نصر الله عز وجل وأخذ بالأسباب بما يقدر عليه من الأسباب ونصر الله عز وجل فوعد الله عز وجل أن الله نصر. الوقفة الأخيرة لما كانت بهذه الأسباب أقول فيها إن مثل هذه الأحداث التي تصل إلى هذا المستوى فيها بارقة أمل النصر كلما أظلمت الفتنة واشتدت كان ذلك إعلان للمخرج ومن هنا فأنا ولدي ولدينا نفي بنصر الله عز وجل لإله المخرج أثر هذه الحوادث تاريخيا تاريخ جوان وخفيفة عهد جديد تستقبله الأمة الإسلامية يكون به لله عز وجل فيه فواضح من نصر الله عز وجل لذلك. لكن الشأن في أن ننصر الله، ولهذا نقول لإخواننا الصامدين هم أنفسهم لتكن غايتكم بإعداء الله. ابتعدوا عن المناحات الغربية من الديمقراطية وقوانين وضعية وغير ذلك، ليكون الغرض في قانون شرع الله عز وجل في هذه البلاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو أن أقول لنفسي في درس الأمة والإخوان نسأل الله عز وجل وهو المريض تفسير القلب بحيث تكون إسلامية إسلامية لأهل الإسلام إسلامية بالضبط هؤلاء اليهود ليكون البديل ليس لهم ديمقراطية ولا علمانية ولا غيرها وإنما لا يكون البديل أن تكون هذه البلاد المباركة والقدس الشريف أن تكون منبع ومنطلق لتكليف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج السلف الصالح بعيدا عن بدع المبتدئين وضلالتهم من أي شيء. لا مرض من الله لا ينفع إلا صفاء الإيمان والعقيدة والتوحيد والتوكل على رب العالمين لا ينفع إلا صفاء المنهج والخالق والمخلوق تقطع السبل تقطع الطرق قبل ما نصير في الديمقراطية فالغرب لا يستبدلها نادى بها وقال الديمقراطية هي جنة في الغرب فلما اختار المسلمون من يمثلهم على الطريقة الغربية الديمقراطية كبر بها كما يقولون الغرب الصهيوني لأنه كرمه لا يريد الخير في هذه الأمة لعلمه أن هذه الأمة لا تريد غير الإسلام بعد هذه الوفاة قد يقول قائل وما هو المطلوب الراجح طبعا هناك العواطف ومتابعة القضية وشرحها والرد على المزيفين لهذه القضية كما روى في بعض المقالات الصحف بعض المقالات الصحف تحدث الفلسطينيين وتمثل لهم صراحة مسلم يعرف ما يجب أن يدل على الإسلام لأن هؤلاء جمع جلوس كل شيء إذا لم تتمحن بطريقنا وتتحرك على طريقنا من ثانية وحاجة وحاجة بطريقة الموجودة ثم هي بالدرق ولما نقول هذه الحركة أحسن من ذلك الشيء وهو الغامض القرآن يقول أن الله نقل القول يقول الله نقل لم يشاهد شرق طبيعي قال الله عليه وسلم لا يفعل يريد منك حرارة الدعاء حرارة الدعاء وأنت ساجد حرارة الدعاء وليس عندك أحد نريد الإلحاح والتعب للقلب القادر لعل أمراضه تضطر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أي أننا لا نريد دعاء الجهل. يعني يا أيها الإخوة في التنبيه إلى الناس، الدعاء ليس من الأذكار، بعض الناس ليس من الدعاء الأذكار، ولا شك في دعاء عبادة دعاء مسألة، وكل الأذكار تسمى دعاء عبادة متضمنة للنفس، لكن بعض الناس يجحد الدعاء بالاسم، مش معنى الاسم كان ذكر بالاسم، كان ذكر الله رب العالمين، لا نعم قول ربنا عظيم، لكن الدعاء سؤال ينبغي ان يوافق فيه القلب الاسلام، يجب ان يكون القلب حاضرا، يعني دعاء ان تسال ارايت نفسك ايها الحاج في بعض السؤال عن العرب كيف تعيش في الدعاء؟ نعم هو أما إذا لم تكن تستطيع صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون هنا لك إلى أن تكلمك الله إلى آية الله سبحانه وتعالى، لكن تستغفر الله نعم كان الدعاء يجب أن تستغفر، لكن استغفر الباب الحق وعند الدعاء أحضر القلب خاصة في ظل هذه الأحوال التي تعيشها أهل الناس. وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد الحق القضية أهلها والعواقب الانبياشة كاملة والثالثة الدعاء، يأتي من تهدى الأمة المساعدة. الأمة كما في بداية الكلام قامت عليها الحجة لأنها اعترفت بالأمة، اتبعت الشؤون وسائل الإعداد الآن هو الذي يمكن أن يفعل، كنا خفيفا لا نعرف بالقضية لا نعرف عدة أسبوع أسبوعين يقال أنه حدث كذا الآن، فلذلك هناك هذه على الأمة بحكوماتها بعلماتها برجالها بفتيارها بأفرادها أن يهدوا المساعدة. ولا يجد لأحد يهديك وعند مقدور أن يخصك. كيف يكون ذلك؟ ينبغي أن يكون هناك من الجهات الرسمية ومن المشايخ طلبة العلم بحيث أن تكون هناك الوسائل الصحيحة للإيصال. المعلومات مختلفة حتى لو الله العبد كلمة وأجب على الأمة الثانية أن يعين الظلمة وأجب علينا أن يساعدوها الثانية أو فقط إضافة وأدوية هذه الوجه يعني مفهومة ومعين ما أقول الله الجريح نأتي في جمع الوجه نعم في جمع احتاج للعالم يعني أمس جمع الدواء أمس جمع الغيبة يعني أقول لجمع نفسه في العالم إذا كنت نفسه في العالم لكن هذه الأمناء الجرحى يعالجون في الهدوء يعالجون في أسياق وضرب المستشريات التي ليست مكان في الهدوء فهم عند الهدوء لتساعدهم بكافة الأشياء وهم عند يعني ينبغي أن نضبط إخواننا هنا لأن المعركة معركة عظيمة وقوية هم يقولون أنهم يدخلون الإنسان أسلحة تقدم لهم لجانب الله الصحيح ألا يريد المسلمين أن يغيروا خلقهم وأن يلاحظوا بما يملكه والله إن هذا له الوجه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدقات الله منكم هم مظلومون فيرجع الأمة في المنطقة كما قال بعض المعلق على هذا الموضوع، قال إن مثل هذه الأحوال التي تصل فيها الجرائم إلى مثل هذا الحد يجب أن تكسر شواذ المعروف. الحصار الذي على أخواننا يجب أن يكسر وتقدس كافة الأمم، لأن جماعة اليهود بلغت الغاية ليس بعد أن تصدر من الجرائم يكذبون. يا أيها الإخوة، مسجد ضربه اليهود بقنبلة هذه الطرقين، زلزل المسجد بفضل الله حتى أساسيات المسجد، يعني الخرسانة من تحت الأرض تهجر صارت حمرة التراب. هذه المسؤوليات من محمد المعنى الشيء المعنى أدعو محمد أكثر، ولا شك أن من بيده الأمر والمسؤولية وأهل العلم يتحملون المسؤولية الأكبر، والأمة تتحمل المسؤولية الأكبر، ونحن نسأل الله عز وجل أن يمد إخواننا في المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم بربك. اللهم إنا نسألك يا إلهنا أن تنفع الوفاء وأن تداوي جرحهم وأن تغفر كفرهم وجائعهم وأن تكسر حالهم. اللهم إنا نسألك يا إلهنا أن تثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وأقدام المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عليك بهؤلاء القوم الكافرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يحزنون. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ويا ولنا، إنك أنت القوي العزيز القاهر الجبار المتكبر، سبحانك. اللهم انت ادنى في هؤلاء القوم المستكبرين وانا وراءهم عجزت عنك. اللهم ومن امر على اخواننا من العرب والغيرهم امر وراءهم وصح وراءهم. اللهم من خاننا فنسالك اللهم ان تستقيم من غير القاعدين. اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا وصدور المسلمين من مشاهد الأرض وأراضيها بهزيمة هؤلاء القوم الكافرين من إخوان الدولة الوطنية.